اللحد صدى المجد ينادي لا شيء يضاهي فرحة المولد إليك ثغر المجد مبتسم يا الحسن يا الحسن رب العرش يا الحسن مانحك هذا الاسم يا الحسن يا الحسن أي أنت وكيان القدوس روحين صرت بجسم يا الحسن يا الحسن والكل جمايل وجهك وجهك صبح طلسي يا الحسن يا الحسن والخالق أغناك في حسن سجاياك والخالق أغناك في حسن سجاياك بك الأمن لك الحسن وها نحن نواليك بك الأمن لك الحسن وها نحن نواليك المجد ينادي لا شيء يضاهي يدور بسم هيبتك محور افلاك الوفا يا الحسن يا الحسن يا الحسن وبطلعتك معنى الجمال اكتفى يا الحسن يا الحسن رب الجلال امنحك هالمنزل وهالصفا يا الحسن يا الحسن واجعلك سبط النبي وريحانة المصطفى يا الحسن ما أعظم ذكرك والعالم ناداك ما أعظم ذكرك والعالم ناداك على الرحب غدا حبي من القلب يناجيك على الرحب غدا حبي من القلب يناجيك المجد ينادي لا شيء يضاهي حلي أنا داعي الفرح كحل نجوم السماء يا الحسن يا الحسن واملاك ساق العريش بالفرح متبسمة يا الحسن يا الحسن نزلت بدار الوحي محتفة بالمكرمة يا الحسن يا الحسن تقدم أجل تهنئة للمرتضى وفاطمة يا الحسن يا الحسن في فضلك آيات تزهو بالكرامات في فضلك آيات تزهو بالكرامات بآثار وأسرار وأنوار توافيك بآثار وأسرار وأنوار توافيك يا الحسن احسانك من المهل يا الحسن يا الحسن يا ابن النبي والكرام وياك بحرا وليل يا الحسن يا الحسن كل وصف من والدك شفناه بيك وجل يا الحسن يا الحسن انت الشبل والشبل يحمل صفات الاسد يا الحسن يا الحسن ميلادك مشهود ما اجمل المولود مشهود ما أجمل المولود فما أحلى وما أغلى وما أعلى معاليك فما أحلى وما أغلى وما أعلى معاليك استقبل استقبل ليالي القدير مولدك يا المجتبى يا الحسن يا الحسن طار اللطف عينك رابع أصحاب العبيد يا الحسن ما حد قدر يا الحسن يوصلك بالمرتبة يا الحسن يا الحسن بس الرسول وعلي وفاطمة تاج الإباء يا الحسن ذا شأنك معلوم يا رابع معصوم ذا شأنك معلوم يا رابع معصوم هم الأصل بهم تعلو وذا الفضل يباري هم الأصل بهم تعلو وذا الفضل يباري لا شيء يضاهي صدى المجد ينادي إلى المهدي إلى اللحد صدى المجد ينادي لا شيء يضاهي طهو علي وفاطمة سادة وسياد الأمم واسمك الرابع اسم على لوح خط القلم بك الوجود وجد لولاك يصبح عدم لو ما فضل يمنتك ما فاض بحر الكرام في وجهك أنوار في ذاتك أسرار في وجهك أنوار في ذاتك أسرار وذا حق له صدق ولا خلق يداني وذا حق له صدق ولا خلق يداني صدى المجد ينادي لا شيء يضاهي سيد سيد شباب الخليد يا نور جنة عدن يا الحسن يا الحسن بعد الولادة انشأت حجر النبي المؤتمن يا الحسن يا الحسن من بعد أبوك الوصي حافظت نهج السنة يا الحسن يا الحسن مجمل حياتك صفيت إن درس يا الحسن يا إشراقة الدين يا حب الملايين يا إشراقة الدين يا حب الملايين غدا تحيا بك الدنيا وذي العليا تحيي غدا تحيا بك الدنيا وذي العليا تحيي